بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إتماما لمسألة من مات وعليه زكاة أخذت من تركته. الحقوق المتعلقة بتركة الميت ترتب كالتالي: أول حق ما يتعلق بمؤونة تجهيز الميت من حيث شراء كفنه وتغسيله، وإن كان في بلد تشترى له المقبرة. فأول حق يتعلق بمال الميت ما يتعلق بمؤونة تجهيزه ودفنه. الحق الثاني الديون المترتبة على ذمته، ويقدم بالديون غير المرتبطة بالرهون، فكل دين مترتب على ذمته مترتب عليها يجب أن يوفى دينه لتبرد عليه جلدته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الديون المرسلة، أي غير المقيدة برهن أو غير المقيدة بحق. ثم رابعا الزكاة، فما كان في ذمته من الزكاة تخرج من تركته. الحق الخامس وصيته، إذا كانت وصية شرعية في الثلث أو في أقل من الثلث، وأن لا تكون الوصية لوارث. هذه الحقوق المتعلقة بتركة الميت، وتقدم حقوق الآدميين على حقوق الله، ويقدم حق الآدمي وحق الله على وصيته هو بالثلث. نعم. باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للذر والنسل والتسمين لا للعمل، الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في كل خمس شاه إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قد يشكل على بعض الناس بنت اللبون وبنت المخاض، وابن اللبون ابن المخاض، لكن سنذكرها بما تعارف عليه الناس في هذا الزمان. أول الأموال المبحوثة هنا في زكاة الزكاة بهيمة الأنعام، ولهذا تسمى بالسائمة، والسائمة من السوم وهو الرعي. أما ما كان يعلفها صاحبها عنده من بهيمة الأنعام لكن يعلفها، فلا زكاة فيها على أنها سائمة، لكن فيها الزكاة إذا أعدها للبيع والشراء فتكون من عروض التجارة. زكاة السائمة التي ترعى لها 3 شروط: الشرط الأول أن تتخذ هذه السائمة للدر والنسل والتسمين، أخذها لتدر له الحليب أو ليتكثر من نسلها، يقرعها إن كان هي غنم، أو يضربها إن كان هي إبل ليكثر من نسلها ويبيع، فهذه فيها الزكاة. أو للتسمين، يتخذها للتسمين، يسمنها مما ترعى من الحول ويتاجر بها ويبيع فيها. لا إن اتخذها للعمل، عنده مزارع يسني على الإبل، عنده قوافل تجارة ويحملها على ظهور الإبل، فهذه لم تسم لأنه يطعمها، وإنما الزكاة فيما درت به، إن كان لزرع في زرعه، وإن كان لتجارة في تجارته. وأكثر المتخذين الغنم الآن يتخذونها للتسمين، فيرعى بها الحول ففيها زكاة سائمة بهيمة الأنعام. وكذلك الإبل، على أن الإبل الآن منهم من يعرفها ويزينها ليسابق بها ويزاين بها، فزكاتها ليست زكاة سائمة، وإنما زكاة عروض تجارة. عند هذود من 40 أو 50 ناقة قيمتها 100 مليون، هل زكاتها في بنت لبون قيمتها مفروضة قيمتها 5000 ريال؟ الجواب لا، زكاتها منها، لأن هذه اتخذت للمزاينة التي معها بيع وشراء، فبالتالي تكون عروض تجارة. الشرط الثاني أن تسوم، أي ترعى المباح لا ترعى الحرام، من الحرام الحمى، سواء حمى المزارع أو حمى الأرض التي حمتها الدولة أو حماها ولي الأمر لمصلحة المسلمين. فرعي الشبوك المشبكة ليس جائزا لأنه ليس من رعي الحلال، فإن تعدى صاحب الشبك وصاحب العقم تعدى وأخذ أراضي المسلمين التي هي لرعي بهائمهم أثم، أثم هو بهذا التعدي. متى ترعى؟ ترعى أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر، فإن كان صاحبها يعلفها 6 أشهر ويرعاها 6 أشهر فلا زكاة فيها، لأنها لم تسم ولم ترعى أكثر الحول. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، أن تبلغ البهيمة هذه نصاب، فإن كانت إبل نصابها 5، وإن كانت بقر 30، وإن كانت غنم 40. ولا ينظر في 5 بين الصغار والكبار والذكور والإناث، فلو كان عنده 4 نياق وواحدة حامل وحال الحول وهي لم تضع فلا زكاة فيها. فإن وضعت بعد الحول بشهر فلا زكاة إلا أن تستقبل حولا ثانيا، فإن كانت 5 معها مفرودتها أو حوارها صارت عندئذ واجبة فيها الزكاة في نصابها. والذي حدد هذه الأنصبة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر بالزكاة جاء في القرآن مجملا كالأمر بالصلاة، فجاءت السنة في تفسير هذا الأمر وبيان شروطها وأنصبتها وأعدادها. ولهذا لا تجد في الصلاة في القرآن أن الفجر 2 والعشاء 4 والمغرب 3، إن جاءت هذه في السنة، كذلك السنة جاءت بأنصبة الزكوات في الأموال الزكوية، ومنها أنصبة بهيمة الأنعام، وفيها حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، والحديث هذا اشتهر عند أهل العلم شهرة أغنت عن معرفة مخرجه وروايته في كتب السنة، ولهذا تلقاه العلماء بالقبول وبالعمل عليه، نص على ذلك حفاظ الإسلام كالحافظ بن عبد البر وغيره. قال: فأقل نصاب الإبل 5، إذا ملك 5 من الإبل وملكها لا للعمل وإنما للدر والنسل والرعي وسامت أكثر الحول فإن فيها الزكاة، والزكاة الواجبة في 5 هي شاة واحدة، ثم في كل 5 إذا بلغت 10 فيها شاتان، 15 3 شياه، إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغت 24 ففيها كم شاة؟ 4 شياه، فإذا بلغت 25 صار فيها واحدة منها، هي المسمات عند العلماء ببنت مخاض، أي ما لها سنة واحدة، أمها حامل، والإبل كم مدة حملها؟ 1 كاملة، فأمها حامل لها 1 أي تمشي في السنة، وهذه التي يسمونها الناس الآن بالمفرودة، بنت المخاض أو ابن المخاض هي المفرودة، وهي ما لها سنة واحدة. إذا بلغت كم؟ 25 إلين 35. فإن بلغت 36 ففيها بنت لبون، سميت بنت اللبون لأن أمها فيها لبن من حملها الثاني. وبنت اللبون وابن اللبون ما له إيش؟ ما له سنتان. يسمونها الآن أهل الإبل باللقية، ما لها سنتان هي اللقية، وما لها سنة واحدة هي إيش؟ المفرودة. طيب الحاشي في أيهما؟ الحاشي يطلق على المفرودة ويطلق على اللقية في أول أمرها، حاش سبير، لكن غالبا اللقية تسمى الأنثى منها بكرة، والذكر منها يسمى قعود. وما كانت في أقل من 4 أشهر تسمى عندهم بالحوارة. بإيش؟ بالحوارة، وهي صغير النتاج من هؤلاء مما لم يبلغ 6 أشهر في الغالب. طيب من 36 إلين 45 فيها إيش؟ لقية، ما لها سنتان، بنت لبون أو ابن لبون. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحلو، هل إذا كانت أنثى. طيب إذا كانت ذكر استحق أن يطرق الأنافي، يعني بلغت أو بلاغ، هذا بالمفهوم الدارج، وهي ما لها 3 سنين. والذكر يسمونه أهل الإبل حج أو حج، والأنثى حقة أو حجة. من 46 إلى 60 فيها حقة أو فيها حق ذكر. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة ما لم تثني بعد، ما لها 4 سنين. فإن الإبل تثني ب5 سنين، تصير ثنية تستحق أن يضحى بها. الجذعة ما لها 4 سنين، إلين من 61 إلين 75 يجب في هذا العدد إيش؟ جذعة أو جذع. فإذا جذع سنه وأنبت الثني صارت ماذا؟ ثنية، وهي البدنة التي تجزئ في الهدي وفي الأضحية عن 7. طيب إذا بلغت 76 إلين 91 ففيها، من 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، يعني فيها مفرودتان، فيها مفرودتان، فيها حاشيان متوسطان. فإذا بلغت 91 إلين 119 ففيها حقتان، حقتان. الحقة كم لها؟ 4 سنوات، ما لها 3 سنوات. الجذعة لها 4 سنوات. أنتم تبي تضيعونها لأنكم أنتم أهل الإبل، لكن أهل البقر يعرفون إذا جينا عند ذكر البقر، وأهل الغنم يعرفون أسنانها عند ذكر الغنم. طيب إذا بلغت 121 إلين 130 وش فيها؟ فيها 3 بنات لبون، فيها 3 بنات لبون، يعني 3 لقيات. بنت اللبون هي اللقية. طيب إذا زادت، سبحان الله عظيم، هل تزيد الإبل عن هذا؟ نعم، فإن من الناس وهم الأعراب حياتهم وتجارتهم البل، في هذا الزمن زادت أعدادها عندهم. في الزمن الماضي الغني، في زمن أجدادنا الغني الذي عنده 30 ناقة هذا غني. الآن الغني عنده 1000، وأعرف صاحب إبل ذودة 890، وآخر منقية فقط، المنقية التي هي خلص الإبل عنده 470 أو 480، لأن هذه حياتهم وهذه غناتهم، والله جل وعلا أوسع علينا من فضله، آتى أهل المال مالا وأهل الزرع زرعا وأهل الضرع ضرعا، والله جل وعلا يهب ملكه من يشاء. طيب، بعد 130 نفرض أن عنده 200 من الإبل، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، رجال عنده 200 من الإبل وكلها تسوم الحول، كم زكاته أنت؟ 5 بنات لبون، يعني 5 لقايا بنت اللبون ما لها سنتان، أو 4 إيش حقق من استحق الطرق الفحل، 4 حقات ولا 4 حقاق من الذكور وهو ما له 4 سنوات، وهكذا. وحسابها سهل، حسابها بهذه الطريقة سهل، ولا يفرق فيها بين الصغير والكبير، وبين الجيدة وبين الردية، وبين البيضة وبين السوداء، كلها واحد. إنسان عنده إبل، عدد إبله 24، لما جاء تمام الحول أنتجت 10 من الإبل فصارت كم عنده؟ 34. كم زكاة 34؟ توكم أخذتوها بنت إيش؟ مخاض، زكاتها مفروضة واحدة، فإن بلغت 35 انتقلت إلى بنت لبون. نعم. فصل. وأقل نصاب البقر انتقلت إلى 36، أنا قلت 35 إلى 36، ففيها بنت لبون وهي اللقية. نعم. فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعا، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاة، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. فصل. وأقل نصاب البقر، البقر قلنا إما بقر أهلية وهي البقر المعروفة، أو الجواميس، فإن الجواميس من البقر وهي بقر نهرية، بقر إيش؟ نهرية، إنما تكون قرب الأنهار لحاجتها إلى الماء والرطوبة. والبقر الوحشية هي الوضيحي الوعل، هل الصيد فيه زكاة؟ الجواب لا، لكن إذا استنتج البقرة الوحشية رباها عنده في المزرعة فآنست وصار يرعى بها الحول أو أكثره، فصار لها حكم البقر الأهلية. وهذه البقر نصابها 30، إذا ملك 30 مع ثورها، حتى الثور يحسب، حتى إنتاجها يحسب، فإذا بلغت 30 ففي 30 تبيع، التبيع هو العجل أو العجلة، وهو الصغير من نتاجها. لماذا لم يجعل الشارع هنا فيها شاة كما جعلها في 5 من البقاء من الإبل؟ مواساة لصاحب المال، لأنه في صاحب الإبل لا تجب الزكاة في إبله من جنسها إلا إذا بلغت كم؟ 25، ففيها المفروض، أما أقل من ذلك فيها شاة في 5، وفي كل 50 شاة إلى أن تبلغ 24، ففيها 4 شيات. هنا ما أوجب الشارع على أهل البقر حتى تبلغ 30 ففيها تبيع، والتبيع ما له سنة واحدة، ذكره يسمى بالعجل، يسمى بتلو. ها يا مطرين البتلو ضحكتوا، والله انكم حول بطونكم، انتم حول ذكره حول البطن حول الاكل. طيب اذا بلغت 40 فيها مسنه، والمسنه هي التي بلغت السن الشرعيه. مسنه يعني انها اضحت تضحي بدنه، تكفي في الاضحيه عن 7 وتكفي في الهدي عن 7 اذا بلغت 40. فاذا بلغت 60 فيها ماذا؟ فيها تبيعان. فاذا بلغت 80 فيها مسنتان. ثم بعد ذلك في اذا كان عنده 100 من البقر ترعى، كم زكاتها؟ ها؟ نقول انت مخير، اما في 3 تبايع 3 عجول، والا في مسنتين. نقول تبيعان ونصف؟ لا، ما تتنصف حتى تبلغ 120، ففيها 4 من اين؟ من التبيع، والا 3 من المسنه. نصاب الغنم اقله 40. شوفوا كلما صغرت البهيمه كلما كثر عدد النصاب. الغنم نوعين: اهليه تشمل الماعز والظأن، ووحشيه وهي غنم الجبل لتعيش في الجبال، متى اذا استانست ورباها وانتجها واولدها واتخذها للتسمين. الغالب انها صيد، لكن قد تستانس، كما ان الاهليه قد تجفل وتعيش في البر وفي الصحراء فتنتقل من كونها اهليه الى كونها ايش؟ وحشيه. فاذا بلغت 40 ففيها واحده منها، ان كان غنم فيها غنمه، ان كان شياه فيها شات. وذكروا الشات والانثى لانها هي التي تنتج. لو اننا اخذنا الذكر، وين الذكر اللي يبي يقرع الغنم؟ فهذا يفوت المصلحه في التسمين والانتاج عند صاحبه، الا ان يخرج هو ذكرا. فيها شاة لها سنة، أو جذعة ظأن لها 6 أشهر. الشاه أي التي بلغت السن وهي ما لها سنة واحدة، ما لها فيها شاة لها سنة أو جذعة ظأن لها 6 أشهر، يعني فيها واحدة منها تجزئ في الأضحية وتجزئ في الهدي. واللي يجزئ من الماعز من المعازي من التيس ما له سنة، أما الظأن الذي يجزئ ما له 6 أشهر. طيب إذا بلغت عنده 80 فيها ثنتان منها شاتان أو معزتان. إذا بلغت 120 من 40 إلى 119 ما فيها إلا شاة واحدة، ليس فيها 80، فالثمانين ليس فيها شاتان، أنا أخطأت. إذا بلغت 119 فيها شاة واحد، فإذا بلغت 120 ففيها عندئذ شاتان. إلى 200 ففيها شاتان. إذا صارت 201 ففيها 3 شياه، ثلاثة منها. وفي 400 ايش؟ 4 شياه. فان كان عنده 1000، عجيب، احد عندنا الغنم 1000؟ نعم، اعرف من عنده نعيمي يبلغ 18000 راس. يلا جاكم هذا اللي عنده 18000 راس، كم تطلعون زكاتها؟ في كل 1000 كم؟ 10، و18 في 1000 180. إذن زكاة 18000 رأس من الغنم 180 منها. 180 لا من أعلاها ولا من أرداها، وإنما من متوسطها. فلا يجب أن يخرج من أمهاتها وآبائها، ولا من صغارها، إنها من المتوسطات. ما نأخذ أطيب ما عنده في الزكاة ولا نأخذ أردى ما عنده. فإذا أخذنا أطيب ما عنده من غنم أو بقر أو إبل أضرينا صاحب المال، وإن أخذنا أردى ما عنده المريضة الهزيلة الصغيرة أضرينا من؟ المستحق للزكاة. إذن الزكاة مواساة، وهذه من حكمتها، يواسي فيها الأغنياء الموسرون الواجدون إخوانهم من الفقراء المعدمين المحتاجين. فهي نظام رباني للتكافل الاجتماعي في الإسلام. متى يضطرب هذا؟ إذا شح أهل الزكاة في زكاته، أو تحيلوا في إخراج الزكاة، أو أخرجوها من أرداء أموالهم. وكذلك إذا طلب الزكاة من ليس أهلا لها، ليس من أصنافها الثمانية، ادعى الفقر والمسكنة، ادعى المديونية، ادعى الرق، ادعى أنه مؤلف قلبه، ادعى أنه مكاتب. فإذا احتال هؤلاء الأغنياء واحتال الفقراء يضطرب أمر الزكاة، ففيها مع معصية الله ظلما، ظلم العباد. هذه الزكاة لها أحكام في الخلطة إذا كان المال مختلط، والخلطة في بهيمة الأنعام نرجئ الكلام عليها إلى الدرس القادم، لأنها مسائل تحتاج إلى تفصيل وتقعيد وتدليل وتمثيل، والله أعلم. نعم. سم فصل. وإذا اختلط نقف على هذا، نبي يجعل لها الشيخ فصل مستقل عن كيفية توزيعها، لأن الله تولى بيان أصناف المستحقين للزكاة وهم أصناف ثمانية. نعم. في شيء؟ أي إذا ربى غزلان ليش يتفرج عليها ولا يسمنها؟ إذا يحلبها الغزلان فيها حليب، ها؟ اللي بيحلب الغزال هذا إذا كان يربيها ليأكل منها لنفسه لا زكاة فيها، إلا إذا رعى بها، استأنست الغزلان وصارت كالغنم وبدأ يرعى بها يسوقها ويصفر عليها وتجي ويهششها بعصاه وتجي ويهششها بالحصى وتجي ورعى بها الحول، حكمها حكم زكاة الغنم الأهلية كما قلنا في البقر الوحشية. أما إذا رباها أطعمها ليكرم ضيفانه ولا أصبر وإلا للفرجة عليها فلا زكاة فيها، والحالة هذه إلا أن يعدها للبيع يبيع منها ففيها زكاة عروض التجارة. في سؤال آخر بأ ولا سؤال آخر؟ ها إيه لا، إذا كان يبيع منها يرد عليها ما اتخذ من البهيمة من الإبل والبقر والغنم للدر والنسل ويبيع من عيالها حتى يرد عليها لا زكاة فيها. وهذا اللي يسمونها الآن بالقنية، اتخذ الإبل للقنية يقتنيها، هذه لا زكاة فيها إذا كانت هذه لا زكاة فيها إذا بلغت العدد وسامت، بلغت العدد الشرعي أقل النصاب الشرعي وسامت ففيها الزكاة، لأن قيامها في معيشتها على من؟ على ما ينبته الله لها من الكلى. فإن كان يطعمها أكثر الحول ما فيها زكاة. نعم. عندك سؤال؟ لا، البقر 30 والغنم 40، إذا بلغت البقر أي لا كما مر معنا في كل 30 كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. أما الغنم إذا بلغت من 40 إلى 119 فيها شاة واحدة، يعني في واحدة منها، ومن 120 إلى 200 فيها ثنتين منها. نعم. يقول ما حكم من ينكر حد الرد، حد الردة حد قتل المرتد، ويقول إن الله تعالى قال لا إكراه في الدين، فكيف أترك الآية لخبر الآحاد؟ هذا من قلة علمه ومن جهله، وإلا فلو عرف الأدلة لما قال ذلك. لكن هذا هو ضريبة التجاهل والتعالم في آخر الزمان. الذي حكم على المرتد بالقتل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، هذا الأول، والنفس بالنفس، هذا القصاص الثاني، والثيب الزاني، من زنى على إحصانه، وهذا القسم الثالث. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم إجماعا قطعيا على قتال من؟ المرتدين، وارتدادهم بأي شيء؟ بمنع الزكاة. صلوا وصاموا وآمنوا بالله وبالرسول، لكن بمنعهم الزكاة اختل هذا الإيمان واضطرب وانتقض. فلما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها صاروا بهذا مرتدين، وليس قتالهم قتال أهل بغي بل قتال أهل ردة. ولهذا لما قتلوهم استحل الصحابة دماءهم وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم. لماذا؟ لأنهم مرتدون. إذا كان نساؤهم على ما هم عليه من هذه الردة، وفي قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، في قوله جل وعلا لكم دينكم ولي دين، ليس فيه إقرار الكفار على دينهم، ولكن إقرار بأنه لا يدخل هذا الدين غصبا عنه أو قهرا عليه، وإنما يدخله باختياره. ولا يقبل الله جل وعلا دين المتدين إلا باختياره، وهو الذي يحاسبه عليه إن كان دينا حقا بثوابه ورضوانه، وإن كان دينا باطلا بعذابه وعقابه. وإلا هذا ما يمنع دعوة الناس للإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو يطبق هذه الآيات، فدعا الناس ورغبهم وحثهم وجاهد وقاتل من وقف حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ الناس. ولهذا كان إذا أرسل سرية أو غزية أوصاهم بثلاث: إذا سمعوا الأذان أن يكفوا عنهم، فإذا أقبلوا على عدوهم قبل أن يباغتوهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما أن يؤمنوا ويكف الناس عنهم، أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية كف المسلمون عنهم بل ودافعوا عنهم وأبقوهم على دينهم. الحالة الثالثة أيش؟ إن أبوا الإيمان وأبوا دفع الجزية استعانوا بالله وأيش؟ وقاتلوهم إذا كانوا حجر عثرة أمام الدين أن يبلغ الناس، سواء أناسهم تحت أيديهم أو من وراءهم. فالجهاد في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.